الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد فاليوم يوم الصغار عندك ما اسمك عندك يا عمار عبد الرزاق عبد العلاء أبو معاوية جرير جرير عندك ايش عندك عندك أبو معاوية عن زيد بن لا يرحم الله أحسنت عندك عن عبد الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس عندك ها ها ها عندك ابن سلام أبو معاوية عن زيد بن وهب لا عن ابن جرير عن جرير بن عبد الله لا يرحم الله عندك يا شايف أين صاحبك؟ عبد الرزاق عن زيد بن رهب وأبي ظبيان، عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، عن جرير بن عبد الله. أول قال البخاري: أخبرنا أبو معاوية وأبي ظبيان عن جرير عنك طلحة زين العابدين عندك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير لا يرحم الله من لا يرحم الناس. يكفي، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال: سماني أبي أبي عارما وسميت نفسي محمدا، لأن كلمة عارم معناها الشرير المفسد، فأرسلنا عليهم سيل العرم أفسد بلادهم وأراضيهم. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن على أي الفرع الحركة يا إخوان؟ مل أو مل؟ التثليث خيرا يحتاج إلى تأكد. طيب لحظة، كأنما تصفهم المل أو المل أو بالتثليث؟ لا، واحدة بالتثليث واحدة ما هي بالتثليث. يا ذي يا ذيك، تأكدوا. طيب انظروا لنا، كأنما تصفهم المل، أظن أنه بالفتح فقط. عرفنا هذه من العين، العين ها؟ هذه الفائدة من العين، قرة العين من؟ على أنه بالتثليث. عن أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا الدعاء دعاء تصبير، ورد قبل الموت كما ترى. ونحن الآن نقولها في التعزية بعد الموت. لا مانع أن يصح الاستعمال بهذه الطريقة نظرا إلى مطلق التصبير. قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعانت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن. الشن بارك الله فيكم القربة التي يوضع فيها الماء، التي هي من جلد الماعز. يكون الجزار ماهرا فيسلخ الشاة ولا ينقب الجلد، يخرج الجلد سمينا، تتم دباغته، ثم تربط يداه ورجلاه وموضع الذيل، وتبقى الرقبة يعبأ فيها الماء، منها الماء للجلد، فيبرد الماء تبريدا حسنا. هذه تسمى قربة. فإذا طال عمرها يبست، تكون يابسة، فلو رميت فيها بحجر مثلا إلى داخلها يعني تعطي صوتا، حاجة يابسة والحجر تضرب فيها. فعندما تكون يابسة بعد ما طال عمرها تسمى شنا. فهو يقول: فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن. قال: ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني لماذا تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الباب الذي نحن فيه بارك الله فيكم باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكأنهم في صدد إثبات الرحمة لله جل وعلا، فأتى بهذين الحديثين: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وهذا، والشاهد فيه: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ففيه إثبات الرحمة لله عز وجل، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل الرحمة التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتهربنا من قراءة كلام الحافظ لما عنده من أشعرية. قال تنبيهان: أحدهما الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإرشاد إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا. هذا تفطن عجيب من الحافظ بن حجر، وفهم ثاقب واستنباط حسن. نعم، يقول: صفة الله عز وجل ثابتة بالحديث الوارد في الباب. نعم، لكن بما أن المخالف معاند ويقول لا نقبل أحاديث الآحاد في الصفات، الإمام البخاري يذكر الحديث ويذكر معه آية، الآية من القرآن والقرآن متواتر، فما يجد المعاند إلا العناد ولا مزيد، ويصر على الاستمرار على الباطل، وإلا فيقول له: ها قد ثبت لك الحديث، ثبتت لك الصفة بالكتاب والسنة. وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع عن شيخ، وهو شيخ شيوخ البخاري، أنه ذكر المبتدع فقال: ويلهم، ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. يقول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكلم الله موسى تكليما، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فلم يزل، أي سلام بن مطيع، يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس. سبحان الله، ما هذا الاستحضار! الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا، وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها، وهو ما أخرجه ابن مردوي بسند ضعيف عن ابن عباس، أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله، يدعو: يا الله، يا رحمن. فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين فنزلت. وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه. خيرا، تفضلوا.